الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله. أسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. ثم أشكر الطائبين على قوات الأمن الخاص، على هذه الدعوة التي أسأل الله أن يباركها، وأن ينفعنا جميعا بها، وأن يوفقنا لكل ما فيه صلاحنا وصلاح المسلمين جميعا. أيها الإخوة في الله، إن الجندي المسلم له خلق كريم مضمونه العناية بالصالح العام والاستقامة في دينه والنحو لله ولعباده والقيام بكل ما ينفع المجتمع ويحقق له الأمن في دينه ودنياه ويباعده من الأخطار. والله سبحانه وتعالى قد أوضح أخلاق المؤمنين وصفات المؤمنين وأعمالهم، والجندي المسلم منهم، وبين في كتابه العظيم صفات الأبرار وأخلاق الأخيار وصفات أهل الجنة وأعمالهم. كي يعلمها طالب النجاة فيتخلق بها ويستقيم عليها، كما أنه سبحانه بين صفات الهجار والكفار وأخلاق أهل النفاق وصفات أهل النار حتى يعلمها المؤمن فيتباعد عنها ويحذرها. وقد أنزل كتابه الكريم القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين، كما قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء ورحمة وبشرى للمسلمين. قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ربنا عز وجل ما فرط في الكتاب من شيء، بل جعله تبيانا لكل شيء يفعل الناس ويحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إجمالا وتفصيلا. ثم أرشد نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل إليهم، وأن يشرح لهم من كتاب الله ما قد يخفى عليهم. فقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالوصية أولا العناية بالقرآن الكريم والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، لأنه يرشد إلى كل خير، ولأنه يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ينبغي أن يتخلق بها الجندي المسلم ويتخلق بها كل مؤمن وكل مؤمنة وكل راغب في النجاة، ولأنه كلام ربنا أحكم الحاكمين، العالم بمصالح عباده، الرحيم به، فجدير بالمؤمن وجدير بمن ولاه الله شيئا من أمر المسلمين أن يعنى بهذا الكتاب العظيم القرآن وأن يتعقله ويتدبره. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو لم ينزل ليحفظ في الرفوف أو في المكتبات، ولكن أنزل ليحفظ في الصدور وليتدبر ويتعقل ويعمل به. وحفظه في الصدور وسيلة إلى العمل به. وإذا لم يتيسر حفظه بالصدور كفى تدبره وتعقله من المصحف، هو كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والله سبحانه خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي طاعة سبحانه وتعالى بامتثال أمره وترك نواهيه مع الإخلاص له سبحانه وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه. وقد أمرنا بهذا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، خلقنا للعبادة وأمرنا بها، فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فنحن مأمورون بأن نعبده وحده بدعائنا وصلاتنا وصومنا وزكاتنا وحجنا وغير ذلك، نخصه بالعبادة جل وعلا دون كل ما سواه، ونقف عند حدوده ونمتثل أوامره وننتهي عن نواهيه، معظمين له مخلصين له خاضعين له، نرجو رحمته ونخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا خلق المؤمن وخلق الجندي المسلم، وكل مسلم جندي، الملك والوزير والعالم والقاضي والضابط وأفراد الجند كلهم جنود في طاعة الله ورسوله، كلهم حق عليهم أن ينصحوا لله والعبادة، كلهم حق عليهم أن يمتثلوا أمر الله وأن ينتهوا عن نهي الله وأن يقفوا عند حدود الله وأن ينصحوا لله والعباد. فالجندي المسلم يشمل الملك وأفراد الجند، كلهم جنود، لكن المراتب تختلف ومسؤوليات تختلف. فليست المسؤولية التي على الملك والوزير والقاضي والعالم والضابط والقائد مثل المسؤولية على أفراد الجند، مختلفة في العظم والخطر والأجر والإثم. فكلما عظمت المسؤولية صار الأجر أعظم إذا أدى الحق الذي عليه، وصار الإثم أكبر إذا ضيع الحق الذي عليه. والله أنزل كتابه العظيم يشرح فيه أوامره ونواهيه ويوضح فيه حقه على عباده ويأمرهم بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم، ويوضح لهم في كتابه العظيم أعمال أهل الجنة وصفات أهل السعادة وأخلاق المؤمنين، حتى يأكل بها كل مسلم وحتى يستقيم عليها، كما أنه سبحانه شرح في كتابه العظيم أعمال أهل النار وصفاتهم وأخلاق الكافرين وصفات المنافقين ليحذرها المؤمن ويتباعد عنها ويحذر منها إخوانه. فعليكم بكتاب الله الوصية، هذا الكتاب العظيم، فإنه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، يأمر بتقوى الله وبعبادته وينهى عن الإشراك به ومعصيته. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل الأمور، فإنها وصيته سبحانه ووصية رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قال سبحانه: ولقد وصينا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان في خطبه يقول: أوصيكم بتقوى الله. من تدبر كتاب الله وأعطاه حقه من العناية عرفت حاصل التقوى وعلم حقيقتها، وأنها اتقاء غضب الله بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه التقوى. التقوى أن تتقي غضب ربك وعقابه بامتثال أوامره وترك نواهيه، هذه التقوى. سمى الله تقوى، سمى دينه تقوى، لأن العبد بطاعته لله ولرسوله يتقي غضب الله ويتقي عذابه ويفوز بكرامته وجنته. والله يقول سبحانه: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالذي يحفظه قد أعطاه الله نعمة عظيمة، فليتدبر وليتعقل وليتذاكر مع إخوانه ومع من تيسر من أهل العلم فيما أشكل عليه. ومن لم يقرأ ومن لم يحفظه يقرأه من المصحف ويتدبر في الأوقات المناسبة، في الأوقات التي تطيب فيها النفس ويحصل فيها شيء من الفراغ، حتى يتعقل ويتدبر. والذي لا يقرأ ولا يحفظ يستمع من أخيه وإخوانه، يقرأ الواحد ويستمع الباقون، يستمعون له ويتدبرون ويتذاكرون بما ينفعهم. وقد يسر الله لكم إذاعة القرآن فيها قراء يحسنون القراءة، ينبغي الاستماع لهم في الأوقات المناسبة، فإن في إذاعة القرآن سماع القرآن والاستفادة من القرآن، وفيها أيضا أحاديث دينية تنفع المستمع بتوفيق الله، مع استماع نور على الدرب، فإنه يذاع في نداء الإسلام ويذاع في الساعة 9:30 ليلا كل ليلة. ينبغي الاستماع لهذا البرنامج، فإنه مفيد جدا، لأنه يسأل عن أشياء قد تقع لك وتقع لأخيك، فإن لم تقع لك ولا لأخيك استفدت منها ما لو وقعت في المستقبل. فالبرنامج يعلم العلم، حلقة من حلقات العلم، حلقة مفيدة مستمرة. فأنا أوصيكم بهذا البرنامج وبإذاعة القرآن، خذوا نصيبكم من ذلك، خذوا نصيبكم من ذلك لما فيه من الخير الكثير والتعليم والتوجيه. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه آية عظيمة من جوامع الآيات في كتاب الله، ضمنها خلق المؤمنين وخلق الجندي المسلم والأمير المسلم والملك المسلم والضابط المسلم وخلق المؤمنات العالمات والعابدات والأميرات وغير ذلك. هذه أخلاقهم بينها سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعدما ذكر صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام وهم أعداء الإسلام، ظاهرهم مع المسلمين وباطنهم مع الكافرين، هم المنافقون. قال فيهم سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمر بمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن الصدقات وعن كل خير، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال في آية أخرى في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه حال المنافقين، أهل خداع ومكر وخيانة وتتاقى على الصلوات وغفلة عن ذكر الله ورياء في أعماله، أهل الرياء ليس لهم إخلاص، ومع ذلك حائرون ملبلبون تارة مع الكافرين وتارة مع المؤمنين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في الخير والمساعدة في الخير. أما المؤمنون فبخلافهم، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا الخطاب وهذا الوصف يشمل أنواع المؤمنين، يشمل أنواع المؤمنين من الملوك والخلفاء بل والرسل عليهم الصلاة والسلام، يدخل فيه الرسل والخلفاء وسائر المؤمنين وأصحاب الرسل كلهم داخل في هذا، ويدخل فيه الجندي المسلم والضابط المسلم والقائد المسلم والأمير المسلم والقاضي المسلم والعالم والعابد، كلهم داخل في قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني أنهم أحباء متناصحون متواصون بالحق رفيقون. ليس عندهم غش ولا خيانة ولا رياء ولا غيبة ولا نميمة ولا دعوة باطلة ولا ظلم للعباد ولا شهادة في الزور. هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات، وعلى رأسهم الرسل وأصحاب الرسل والعلماء والأخيار والقواد المسلمون والأمراء الصالحون وجنود المسلمون، كلهم داخلون في هذا. بعضهم أولياء بعض، لا غلة ولا حقد ولا حسد ولا خيانة ولا كذب ولا شهادة بالزور ولا دعوة باطلة ولا ظلم ولا غش. هكذا يكون الضابط المسلم والجندي المسلم والأمير المسلم والعالم المسلم والقاضي المسلم وغير ذلك من أصناف المؤمنين. هذه صفاتهم: أولياء بعضهم أولياء بعض. وهذا يمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. المؤمنون هم القائمون بهذه النصيحة، نصح لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعامته. إيمانهم يحملهم على هذه النصيحة ويلزمهم بهذه النصيحة لله ولعباده. فالنصيحة لله إخلاص العبادة له والقيام بحقه سبحانه وتعالى، والموالاة فيه والمعاداة فيه، والاستقامة على دينه، والنصيحة للقرآن لما بأنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، والعمل به وتدبر معانيه والدعوة إليه والذب عنه. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه رسول الله حقا إذا اثقل من جميع الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه أصدق الخلق، وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام، مع وجوب اتباعه والسير على منهاجه. هكذا نصح هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، تنصحه له بإيمانك به وأنه رسول الله حقا إذا استقل الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الواجب عليك وعلى غيرك اتباعه والسير على منهاجه، كما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قال سبحانه قبلها: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهو رسول الله، هو الداعي إليه، هو المعلم والمرشد، فمن آمن به واتبعه فقد أفلح. والنصيحة لأئمة المسلمين مساعدتهم بالخير وإعانتهم على الخير والسمع والطاعة لهم في المعروف وجمع الكلمة عليهم وحث الناس على السمع والطاعة والالتزام والقيام بالأوامر والنواهي التي يأمر بها ولا تخالف شرع الله عز وجل. هذا من حق ولاة الأمور، النصيحة لهم لإعانتهم على الخير وتوجيههم إلى الخير ومساعدتهم على الخير والسمع والطاعة لهم في المعروف وإلزام الناس بذلك حتى تستقيم أمور الناس وحتى يصبح المجتمع وحتى يستتب الأمن وحتى تزول أسباب الشر. والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإلزامهم بما فيه صلاحهم فيما يسعدهم ويعينهم على الخير ويحفظ عليهم أمنهم ويمنعهم مما يسبب الشر على المسلمين والضرر عليهم. هذا من النصيحة لعامة المسلمين. وعلى الجندي المسلم والأمن المسلم والقائد المسلم والضابط المسلم أن يلزمهم بهذا ويبذل وسعه فيما يحصل به صلاح المجتمع واستتباب الأمن ودفع الشر والضرر عن المسلمين وإيقاف من أبى ذلك وبذل الشر ولم يستقم على الخير ولم يقف عند حد. ثم قال بعد ذلك: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بعدما ذكر أنهم أولياء متحابون متناصحون، هكذا المؤمنون وهكذا جنود المسلمون، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من صفاتهم، صفات أهل الإيمان، صفات الرسل وأتباعهم والأمراء المسلمين والجنود المسلمين. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع الرفق والحكمة وحسن الأسلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لو ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ولو ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يستغيث الله رعية ثم لا يجد له ما ينصح إلا لم يدخل معه الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرزق فإنه لا يكون بشيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شاد. قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالرفق له شأن عظيم وله عواقب حميدة في الدعوة إلى الله، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في التعليم والتوجيه. إلا من ظلم وتعدى الحدود فذاك له جزاء. ثم قال سبحانه: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه من صفاتهم مع كونهم أولياء متناصحين، أمارين بالمعروف نهائنا منكر، هم يقيمون الصلاة محافظون عليها ويؤدونها في أوقاتها ويؤدونها في الجماعة كما شرع الله. هذه صفاتهم. ويؤتون الزكاة كما شرع الله، ويطيعون الله ورسوله كما شرع الله. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاقهم، سواء كانوا قوادا أو ضباطا أو عامة، وسواء كانوا أمراء أو علماء أو غير ذلك. هذه صفة المؤمنين، هذه أخلاقهم، أخلاق الرسل وأتباع الرسل من العلماء والأمراء والجنود والضباط وغيرهم، كلهم داخلون في هذا الأمر. كما أنهم داخلون في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أولى هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، ثم عملوا الصالحات بأداء الفرائض وترك المناهي، ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون. وبقية الناس خاسرون، بقية الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون. الوصية أن تكون منهم، الوصية للقاضي والعالم والأمير والملك والضابط والجندي والقائد وسائر المسلمين أن يكونوا بهذه المثابة، أن يكونوا أهل إيمان صادق وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وفي هذا عمل بقوله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم بين جل وعلا أن هؤلاء هم أهل الرحمة، أولئك سيرحمهم الله، يعني أهل الإيمان الذين حققوا الولاية فيما بينهم من نصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واستقاموا على دين الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم بين الرحمة، هذه الرحمة التي وعدهم بها وثمرتها، فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه نتيجة الرحمة، رحمهم في الدنيا فوفقهم وهداهم حتى استقاموا على طاعته وحتى أدوا حقه، ورحمهم في الآخرة فيسر لهم جواز الصراط المستقيم، جواز الصراط يوم القيامة، ويسر لهم دخول الجنة والفوز بها والكرامة. هذه آثار الصلاح والإيمان والاستقامة، وهذه نهايته، نهايته الرحمة الواسعة والفوز بالجنة والكرامة والرضا من الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده، كما أسأله سبحانه أن يصلح حكام المسلمين أينما كانوا، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله والحكم بها بين عباده، كما أسأله سبحانه يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يعيدهم من شر أنفسهم والشيطان، كما أسأله عز وجل يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل خير، وأن يجزيهم عن إحسانهم وعملهم الطيب ما كل خير وسعادة. إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لكم سماحة الشيخ. وعندنا عدد من الأسئلة، والسائل يقول: من هم ذوي الأرحام المذكورين في كتاب الله؟ أرجو إيضاحكم. يقول الله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، هم القرابات. الأرحام هم الأقارب من جهة أبيك ومن جهة أمك، يقال لهم أولو الأرحام. كان ميراث أول الإسلام بين المهاجرين، ثم نسخ الله ذلك وجعله للرحم للأقارب مع الزوجة والزوج، فقال سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. فأخوك وأختك وعمك وأخوك لأمك وأمك وجداتك كلهم من أولو الأرحام. ثم هم أقسام، بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، الوالدان والأجداد والجدات والأولاد والإخوة جميعهم من الورثة. وهكذا نعم الطريقة مثل ما سمعت، تعتني بالقرآن العظيم وتكثر من تلاوته وتدبر معانيه، وتستمع لإذاعة القرآن ولأحاديث الدينية وبرنامج نور على الدرب. هذه طرق للعلم، حلقات علمية، وأنت على فراشك وأنت على سريرك وأنت في بيتك تحفظ العلم وتستفيد، وأنت في مكانك في سيارتك في قطارك في طيارتك وفي كل مكان. وإذا تيسر لك حضور حلقات العلم في المساجد أو في المعاهد والكليات هذا طريق آخر إذا تيسر، وقد يكون أكمل بالنسبة إلى بعض الناس وبالنسبة إلى الكليات الصالحة والمعاهد الصالحة. العلم يطلب من كل طريق يوصل إليه، فسماعه من حلقات العلم في المساجد طريق، وسماعه في المدارس والمعاهد وكليات طريق، وسماعه من إذاعات القرآن وبرنامج المعادة الطريق، وهكذا مراجعة الكتب ومطالعة الكتب المفيدة إذا كنت تفهم ما يقال فيها هذا طريق أيضا. فالتعلم يكون من هذه الطرق. وإذا تيسر لك الأستاذ الصالح المعلم الصالح الذي يشرح لك الفائدة ويوضح لك المشكل وينبهك على الأخطاء هذا هو أكملها. وله سؤال آخر يقول: إذا كان هناك طريقة لحفظ القرآن فأرجو إيضاحها لي لأتمكن من ذلك. نعم، أولا حفظ الوقت، أن تجعل لك راتبا في وقت معلوم تكون فيه فارغ القلب، تحفظ ما تيسر من القرآن وتستمر قليلا قليلا، ومن سار على الدرب وصل. لا تفتر ولا تترك، تستمر قليلا قليلا حتى تحفظه. وهناك أشياء تساعدك على ذلك، منها الضراعة إلى الله ودعاء سبحانه أن يعيدك ويسهل أمرك ويمنحك الوقت المناسب والفهم والحفظ، تسأل وتضرع إليه يعينك ويسهلك حفظ كتابه. ثانيا أن تستعين بطاعة الله وترك المعاصي، تحذر المعاصي فإنها تعوق وتسبب الإفلاس، فطاعة الله وترك معصيته من أعظم الأسباب في حصول المطالب العالية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا نورا وبصيرا. فطاعة الله ورسوله وترك معاصي الله من أعظم الأسباب في حفظ القرآن وفهمه، ومن أعظم الأسباب في كل خير. ثالثا التماس الزميل الصالح الذي يعينه ويذكرك ويشجعك ويدرس معك ويحفظ معك إذا تيسر، ومن أعظم الأسباب المعينة الزميل الصالح الذي يعينه ويذكره ويدارسه. رابعا العناية بما حفظت، تدرسه كثيرا وتردده كثيرا حتى لا يضيع، لا تحفظه ثم تتركه، لا تحفظه وتعتني بما مضى، تحفظ ما تيسر على قليل قليل، ولكن مع هذا تعتني بالماضي وتكرره وتدرسه لقاءات مناسبة أو مع زميلك حتى لا يضيع الماضي. نعم. السائل يقول أقيمت الصلاة صلاة الفجر وأنا وقد أكملت الركعة الأولى من السنة اللي هي الرغيف، فما الحكم؟ هل أقطع السنة وأدخل في الفريضة أم الأفضل أن أكمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة، خرجه مسلم صحيح. فإذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة الراتبة سنة الفجر أو الظهر أو غير ذلك تقطعها، هذا هو المشروع، إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت الركوع الأخير فلم يبقى شيء إلا قليل فتكملها، لأن أقل الصلاة ركعة وأنت ما بقي عليك إلا أقل من ركعة فتكمل وتسارع إلى الفريضة. أما إذا أقيمت وأنت في الأولى أو في الثانية قبل الركوع تقطعها بالنية، تنوي أنك خرجت منها وتشتغل بالاستعداد للفريضة، لأن الفريضة أهم والنافلة تقضى بعد ذلك. فاتت سنة الفجر صليتها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس والحمد لله، لأن فاتت سنة الظهر قبلها صليتها بعدها. نعم. السائل يقول أنا صاحب إبل أصيبت إحداها بمرض معدي فخشيت على الإبل الأخرى فلم أستطع إبعادها فقمت بإحراقها، فما الحكم في ذلك؟ إذا ذبحها بعد ذلك أحرقها لا بأس، يذبحها قبل، ذبحها ولم يتيسر أحد يريدها، أما إن وجد من يأكلها الفقراء فأعطيها الفقراء، لبعض الناس يأكلها ولا يضره جرم، النار تزيل ذلك، إذا طبخت قد لا يضر، فقد بلغنا فيما مضى أن أناسا يأكلونها في وقت الحاجة ولا تضرهم، وإن ضرته شيء يسير يزول، فإذا لم يكن عنده أحد يحتاج إليها ولا يأكلها أحرقها بعد الذبح حتى لا يحصل بها ضرر على إبل الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد مرء على مصح، أي لا تخاطر إبل المريضة في الصحيحة من باب تجنب الأسباب الشر، وإن كان لا عدوى، قال لا عدوى ولا قال لا عدوى، بس يعدي بالله شيء اللي بطبعه، ولكن الله جعل الاختلاط اختلاط الصحيح بالمريض من أسباب إصابة الصحيح، فإذا أبعدها في جهة أخرى على الآخر أو أعطاها أحد من الناس إذا وجد أن يقبلها هذا أولى من إحراقها، فإن لم يتيسر ذبحها ثم أحرقها. نعم. الله أعلم. لا أحرقها والحي ما يجوز، أحرقها والحي ما يجوز، لابد من ذبحها ثم الإحراق. نعم. السائل الثاني يقول ما هي العلة في كون لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الله أعلم، الله جل وعلا أعلم والرحيم والحكيم، لا يأمر إلا بما في حكمة ولا ينهى إلا عما في حكمة سبحانه وتعالى، إن ربك حكيم عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ألا توضأوا من لحوم الإبل قال نعم، ألا توضأوا من لحوم الغنم قال إن شئت، يكفينا أن الرسول أمرنا بالوضوء هذا كافينا، أما الحكمة فالله أعلم. نعم. هل الكفارة تلزم المسافر إذا واقع زوجته في حالة السفر في شهر رمضان؟ إذا كان مسافرين لا، إذا كان الرجل والمرأة مسافرين فلا، هو يجامع زوجته كما يأكل ويشرب، وهي الذي أباح له الأكل والشرب أباح له الجماع، أما إذا كان مسافرا وهي مقيمة ليس له جماعه. نعم. ما هو الحكم في من قبل امرأته وهو على طهارة يريد الصلاة؟ لا شيء عليه، إذا قبل زوجته ولم يخرج منه شيء وضوءه صحيح على الصحيح. هل بعضها الإملاء أن تقبيلها ينقض الوضوء، وقال بعضهم مجرد اللمس ينقض الوضوء، والصواب أنه لا ينقض الوضوء، هذا الأرجح من أقوال العلماء، أن مس المرأة أو تقبيلها لا ينقض الوضوء إذا لم يخرج منه شيء لا ملي ولا غيره. الله عنكم. السائل يقول: توفى والدي وأنا في الأسبوع الأول من عمري، ولا أعلم هل ذبح عقيقة عني أم لا، وعند بلوغي 20 عاما هل يلزمني أن أعق عن نفسي؟ لا، العقيقة سنة في حق الأب، الأب يعق عن أولاده. العقيقة هي النسيكة التي تذبح في اليوم السابع، يسمونها العامة التميمة، سميها بعضهم عقيقة، والمعنى أنها ذبيحة تذبح في اليوم السابع عن الولد. أن الذكر 2 وعلى أنثى 1، هذا هو السنة، وهي سنة مؤكدة غير واجبة. إذا كان والدك ما حق عنه فليس عليك شيء، وإن ذبحت عن نفسك فلا بأس، لكنها سنة في حق أبي. إذا كان ذبح عنك فالحمد لله، وكما ذبح فليس عليك شيء، وإن ذبحت أنت فلا بأس. نعم. هل يجوز لمن عنده رأس مال أن يضعه في قطعة أرض ولم يزكيه؟ إذا كان رأس المال قد مضى عليه الحول عليه زكاة، وإن وضعه في الأرض قبل أن يحول عليه الحول ليجعلها سكنا أو ليبني عليها عمارة التأجير فليس في الأرض زكاة، لكن إذا أجر ما عمر فيها زكى أجور إذا حل عليها الحول الأجور، وإن أراد بالأرض البيع أراد شراءها للتجارة زكاها زكاة التجارة إذا حل عليها الحول، إذا حل عليها أو على المال الذي اشتراها به الحول زكاة إذا كانت للتجارة للبيع، أما إذا اشترى الأرض ليقيم عليها سكنا فلا زكاة فيها، أو ليقيم عليها محلا للتأجير فلا زكاة فيها، لكنه يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول. فإن لم يجد زكاة يجوز له أن يقترض الزكاة؟ تبقى في ذمته حتى يزكي، وإذا اقترض فلا بأس، إذا اقترض وزكى فلا بأس. السائل يقول: هل المساهمات هل عليها زكاة؟ المساهمة تختلف، كانت المساهمة في أرض التجارة والبيع أو في سيارات للبيع أو في أشياء للبيع فيها الزكاة، كل محل الحول يزكي الأصل والربح جميعا. أما كانت المساهمة في شيء يبقى في مصنع، يبقى في أرض الزراعة تزرع فلا زكاة في الأصل، وإنما يزكي ما حصل من أرباح إذا حال عليها الحول أو زرعها زكاة الحبوب، وأما الأصل فلا يزكى لأن معد للبقاء لا للبيع، المصنع لا يزكى والآلات لا تزكى لأنه معد للبقاء لا للبيع. أما إذا جعل المال في شيء يباع، أرض تباع، سيارات تباع، أبواب تباع، كراسي تباع، ملابس تباع، فلا يزكى الأصل ولا جميع لأنها عروض تجارة. الله عنكم. السائل يقول: أحتلم وجاءت صلاة الفجر ولعدم وجود الملابس وشدة البرد وما استطاع أن يغتسل فترك حتى جاء الظهر حيث تمكن من وجود الملبس والطهور، فما الحكم؟ واجب عليه إذا ما تيسر له الماء الدافي ولا الملابس يتيمم تضرب التراب بيديه نية الجنابة نية الحدث الأصغر الوضوء، ويمسح وجهه وكفيه ناوي الجنابة والوضوء جميعا ويصلي على هذا الحال ولا يؤخر الصلاة أبدا، وإذا أخرها أثم وعليه الغسل ويقضي الصلاة التي عليه، لكن يلزم ويصلي في الوقت ولو بالتيمم، وإذا أمكنه أن يسخن الماء ويجد الملبس الذي يعينه على الدفء وجب عليه ذلك، وإلا صلى بالتيمم ولم يؤخر الصلاة عن وقتها. الله عنكم. السائل يقول: جمعت مبلغ من المال وأودعته البنك، وقبل مضي الحول عليه بشهر أخرجته وأشتريت فيه قطعة أرض لغرض التجارة. إذا اشتريت به أرض للتجارة انبنى على الحول السابق، إذا مضى شهر بعد اشتراء الأرض لم منها وزكيها لأن مضى عليه 11 شهر، إذا اشتريت أرضا للتجارة والله شهر تمت السنة، تمت السنة، عليك أن تقومها بالتشاور مع الغبرة ثم تزكي تطهير. السائل يقول: صدم رجل وهو قاطع الشارع ثم نقله إلى المستشفى وهو حي ولا يزال حيا، وفي المستشفى أجريت له عملية في رأسه، وبعد إجراء العملية توفى، هل يلزمه الكفارة اللي صيام الشهرين أم لا، علما أن سرعة السيارة كانت 80 كيلا؟ يلزمه الدية والكفارة، لأنه الذي قتله يلزمه الدية ويلزمه الكفارة، والكفارة عتق رقبه، فإن عجل صام شهرين متتابعين، والدية لأهله إذا سمحوا فلا بأس. السائل يقول: ما حكم أدوات الزينة للمرأة كالمكياج والحمرة وتوابعها؟ لا حرج في ذلك، أدوات الزينة لا حرج في ذلك، كانت طاهرة غير ضارة لا تضرها، كالكحل ما يوضع في الشفاة من أنواع الحمرة وما يغسل به الوجه كله، إذا كان غير ضارة لا بأس، إذا كان طاهرة لا يضر، أما إذا كان يضر الوجه أو يضر البدن فلا تستعمله، وأما إذا كان يجملها عند زوجها وعند بنات جنسها ولا يضر فلا حرج، أما عند الرجال الأجانب فلا، يجب على التستر والتحجم عن الأجنبي، وأخو الزوج من الأجانب، أخو الزوج وعمه وخاله كلهم أجانب يجب التحجم عنه، هكذا زوج الأخت زوج الخالة وزوج العمة كلهم أجانب يجب التستر عنه، وإنما المحارم أبو الزوج ابن الزوج زوج البنت زوج بنت البنت زوج بنت الابن هؤلاء محارم، أما أخو الزوج وعمه وخاله هؤلاء أجناب، هكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة أجناب. نعم الله عنكم. الزوجة المطلقة إذا تزوجت وأنجبت بنات من الزوج الأخير هل يجوز لهن أن يسلمن على زوج أمهن السابق في الوجه، ما الحكم في ذلك؟ نعم محارم، إذا تزوج إنسان امرأة ودخل بها لابد من الدخول بها، إذا وطئها أو أنجبت منه ثم طلقها تزوجت وجاءت بنات، البنات محارم له وبائن، سلمنا عليه ويسلم عليهن، والأفضل يكون السلام في الخد، خدها أو جبهتها أنفها ونحوها، هذا هو الأفضل، أفضل من الوعي من الباب. أما إذا تزوجها وطلقها ما دخل بها عقد فقط ولا دخل بها فلا تأجنب، ما يكون محارم لها، نعم لا من الزوج قبله ولا من الزوج بعده. السؤال الثاني يقول: كثر الأخذ والرد في الأجبان المستوردة والبقرة ومن أسمائها البقرة الضاحكة والهيري وغيرها والكرب، فمنهم من قال إنها حرام لوجود نسبة فيها من شحوم الخنزير، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ كتبنا لوزير التجارة وبين أنها سليمة وليس فيها شيء، الأصل السلامة والعافية إلا بعد ثبوت الشيء بيقين، وزير التجارة يقول هذه الأشياء التي تدخل معتنى بها وليس فيها شيء ما يتعلق بالخنزير. نعم إذا دخل بأمهن ثم طلقها وزوجت فبناتها ربائب لا محارم، تزوج المرأة بعد الدخول بها طلقها، بعدما جمعها واتصل بها وأولدها بعد هذا طلقها، ثم تزوجت ثم جاءت بأولاد بنات من غيره فهم محارم لها، كما لو كان بنات من زوج قبله هم محارم، أما إذا تزوجها وطلقها ولم يدخل بها إنما عقد عليها ولم يدخل بها فإنها لا تكون بناتها محارمة. طيب والسؤال الثالث يقول: زوجة الرجل إذا كان لها أم مرضعة، ما حكم خوات المرضعة لزوج الرابعة من جهة الزواج كجارة أو كالجارة للرابعة؟ زوجة الرجل إذا كانت لها أم مرضعة، ما هو حكم خوات المرضعة لزوج الرابعة من جهة الزواج خلت لها، أي من امرأة عمتها ولا من امرأة خالتها، لا من النسب ولا من الرضاع، ليس له يجمع إليها أختها من الرضاع ولا عمتها من الرضاع ولا خالتها من الرضاع كالنسب. وهنا أمور يجب التنبيه عليها أيضا تقع بين الناس من الإشبال بالملابس تحت الكعبين وحلق اللحى والتدخين والقات وأشبه ذلك، هذه أمور تعم بها البلوى، يجب التنبيه عليها، ننبهكم أن هذه الأمور يجب الحذر منها، يجب المؤمن أن يتنزه منها، يكون مشمر الثياب مشمر ملابس فوق الكعب الحد الكعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، الواجب التشمير والعزة وعدم جر الملابس النهاية الكعب، إلا ما رأى فلا بأس أن تشمل ثيابها على قدميها، كذلك تدخين الذي بلي به الناس منكر خبيث وضره كثيرة لا تحصى، يجب الحذر منه، ومن الخبائث التي لم يحلم يبيحها الله سبحانه وتعالى، قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، والله ما أحل لنا إلا الطيبات وليس هم من الطيبات، فهم من الخبائث ريحا وطعما وحقيقة وضررا، قال جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو خبيث مضر وضرره كثير، حتى قال بعض الأطباء إنه أشد ضررا من الخمر، والخمر محرمة بإجماع المسلمين وبالنص، هكذا التدخين لمضاره كثيرة وخبثه هو محرم في أصح قول العلماء، يجب الحذر منه والابتعاد عنه، ولا تجد تجارة فيه ولا بيعه ولا شراء ولا معاونة في ذلك، كذلك ما يتعلق بالقاتل الذي بلي به أهل اليمن هو محرم أيضا وفي شر كثير ومضار كثيرة، هكذا الحشيشة المعروفة التي تسكر وتخنث من أقبح المحرمات أيضا كالخمر سوى نسأل الله العافية، هكذا حلق اللحى تقصيرها أمر منكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، يقول صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارفوا اللحى خالف المجوس، قال ايضا وفروا اللحى، فالواجب على المؤمن ان يوفر هذه الشعارات التي اكرمه الله بها وجعلها ميزه له عن النساء وعن الكفره، فليكرمها وليوفرها وليضحيها، ولا يتشبه بالكفره ولا يطاوع الذين اتبعوا اهواءهم في ذلك، بل يستعينوا بالله ويطيعوا الله ورسوله ويكرموا ما اكرمه الله من الشعارات التي هي اللحيه ويحذر حلقها او تقصيرها. نعم. السائل يقول في معارض بيع السيارات يلجا صاحب المعرض الى اخذ عربون من المشتري الذي وقف عليه سعر السياره، فاذا ما عدل عن شراء السياره فإن صاحب المعرض يأكل العربون، فما حكم ذلك؟ هذا في التفصيل، إذا تمت الاتفاق بينه وبين صاحب السيارة على ثمن وقال له العربون 1000 ريال وأمهلني 3 أيام 4 أيام 5 أيام حتى أشاور وأنظر، فإن جيتك وأخذتها سلمت باقي الثمن ولك العربون لك، هذا في خلاف بين العلم، والصواب أنه يصح ويكون له العربون لأن عطله، أما من دون ذلك فلا يصح، العربون من الثمن جرى ولا يرد عليه، إلا إذا اتفق على هذا، اتفق وقال أنا أمهلني أياما أنظر في أمري وأستخير الله، فإن جئتك واشتريت فهو من الثمن وإلا فهو لك، هذا بس المسلمون على شروطه. نعم. وسؤال آخر للسائل يقول ما الحكم في لبس الخاتم في اليد الفضة في الأسفل؟ لبس الخاتم لا بأس به سواء كان في اليمنى أو في اليسرى، والأفضل في الخنصر كما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أما خاتم الذهب فلا يجوز للرجال وإنما هو للنساء، خاتم الذهب أو كفتة من الذهب أو سلسلة من الذهب يعلقها عليها لا يصح للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم خواتم الذهب للرجال، ولما رأى رجل في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه قال يعبد أحدهم إذا جرت من النار فيضعها في يده. نعم. السائل يقول ما الحد الأدنى أو ما هو الحد الأدنى من العبادة التي بدونها لا يؤدي المخلوق غرض الخالق من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحد الأدنى أداء الفرائض وترك المحارم، فإذا أدى الفرائض وترك المحارم فلا شيء عليه ويسمى مقتصدا ويكون من الأبرار، وإن زاد أدى المستحبات وابتعد عن المكروهات صار من السابقين المقربين، صار من الطبقة العليا. والطبقات ثلاث: طبقة العصاة وهم الظالم لأنفسهم، وطبقة المقتصدين الأبرار وهم من أدوا الفرائض وتركوا المحارم فقط، والطبقة الثالثة طبقة العليا وهي طبقة السابقين المقربين من الرسل وأتباعهم الذين سارعوا الخيرات فأدوا الفرائض وتنافسوا في أنواع الخير وتركوا المحارم وابتعدوا عن المكروهات والمشتبهات، هؤلاء هم الطبقة العليا. نعم. ما هو أثر معصية ترك الصلاة على الجندي عند ملاقاة عدوه، وما هي الآثار التي تعود على تارك الصلاة في حياته اليومية، وما حكم من لا يحضر صلاة الجماعة في المسجد بدون عذر؟ الصلاة عمود الإسلام ويعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين، من تركها فقد كفر نعوذ بالله من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة، فآثار تركها الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة والهزيمة عند مقابلة الأعداء، وهو حري بالهزيمة وعدم النصر بسبب ظلمه لنفسه. الله جل وعلا قال وإن جندنا لهم الغالبون، قال إن تنصر الله ينصركم، ومن ترك الصلاة ترك نصر الله، لأن نصر الله هو القيام بدينه وأداء حقه سبحانه وتعالى، فترك الصلاة في خطره عظيم وشره كبير، وإقامتها وحفظها والمحافظة عليها من أسباب النصر والتأييد والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن تخلف عنها بالجماعة وصلها في البيت أثم وشابه المنافقين، الواجب أن يصليها مع الجماعة. الله عفو. السائل يقول ما حكم تأمين المال في البنوك التي تتعامل بالربا تقدم عدم أخذ الربح؟ تقدم الجواب على هذا، وأن عند الضرورة لا بأس، وإذا وجد مكانا يحفظ فيه ماله غير البنوك فهو أولى هو الواجب، وإن اضطر إليها أو دعا فيها من دون ربا من دون فائدة، كما يحول من أمواله التي يريدها إلى جهات أخرى من طريقه. الله عفو. السائل يقول ما هو رأيكم في دوران الأرض حول الشمس وحول نفسها، ويطلب التوضيح الحديث من أراد أن يضحي أو يضحى عنه؟ أما دوران الأرض فهو قول فاسد لا وجه له، قاله بعض الرياضيين وبعض الفلكيين وقول فاسد، لا باليوم ولا بالسنة، هي ثابتة مستقرة ساكنة، والشمس والقمر هما الدائرات، وهكذا الكواكب السيارة كلها دائرة حول الأرض، وأما الأرض هي ثابتة ساكنة عند أهل السنة والجماعة. قال الشيخ عبد القادر البغدادي في كتابه ضرب بين الفرق، أجمع أهل السنة والجماعة على أنها ساكنة، وهكذا حكاه القرطبي في تفسيره أنها في إجماع أهل العلم من أهل السنة أنها ساكنة، هكذا قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة ذكر أنها ساكنة، فالقول بأنها مضطربة أو دائرة هذا قول غلط، ومن زعم أن الشمس ثابتة والأرض هي الدائرة فقد كفر، من قال أن الشمس هي ثابتة والأرض هي الدائرة فقد كفر، لأنه يعني مكذب لله، الله يقول والشمس تجري لمستقر لله، ويقول سبحانه وسخر الشمس والقمر كل يجري، يعني كل منهما يجري إلى أجل مسمى. السؤال الأخير يقول ما معنى من أراد أن يضحي؟ وأما الحديث إذا دخل شهر الحجة وأراد أن يضحي فلا يخلو من شعره ولا من المفرد شيئا، هذا معناه أن من أراد أن يضحي لا يخلو من أظهاره ولا من شعره وبشرة شيئا إذا دخل شهر الحجة، والمراد الذي يبذل المال يشتري الضحية، أما زوجته وأولاده ما عليهم شيء، مسؤول لا يأخذ شيء. نعم. والسؤال الأخير يقول: ما حكم قتل المسلم من قبل الكافر خطأ؟ هل يقاتل؟ المسلم لا يقاتل بالكافر، والكافر يقاتل المسلم. الكافر إذا قتل المسلم عمدا وقيدا لأنه أفضل منه، المسلم أفضل، المفروض يقاتل. أما المسلم إذا قتل الكافر فلا يقاتل به، لكن يؤذب معزه، يؤدب إذا كان متعمدا، ويؤدبه ولي الأمر ويسلم الديه ويتقلب عليه، ولكن لا يقاتل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر، لأنهم ليسوا سواء، هذا أفضل من هذا، هذا أكرمه الله بالدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.